إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه. ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، إنما يدفع عن نفسه، فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه. فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة، فأما من خالف هذا النعت فهو الذي داخل في هذا الحديث الذي ذكرنا، والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كان هذا في قتل المعاهد، المعاهد وهو الذي أعطى عهدا، وهو الذي أعطي عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ومن قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، اليهود والنصارى في دار الإسلام، فكيف يقتل المسلم وقال: فقد أخطر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50 خريفا. صححه الترمذي رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله تعالى. رواه الإمام أحمد. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نسأل الله العفو والعافية. أخواني في الله، هذا وأول قصة أو أول قتل وقع على ظهر الأرض، قتل قابيل لهابيل. وفصل الله عز وجل تلك القصة للعبرة والاعتبار والاتعاظ والادكار، فقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ابن السعدي رحمه الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على بني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، هو قول جمهور المفسرين. أيتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ قربا قربانا، أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله تعالى للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه، أي تحرق هذا القربان أيا كان. قال: الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا. قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا، وصح الأقوال بتفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجهه تعالى، متبعين فيه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله، لا ابتداء ولا مدافعة. فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقدم على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخاف. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي ترجع وتنال وتستحوذ، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني، فإنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو مقتولا فإني أختار أن أكون مقتولا، أي ظلما وعدوانا لكي أفوز بالجنان. يقول رحمه الله: أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر، أي أفضل أن تقتلني، فتبوء بالوزرين، فتبوء بوزري ووزرك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار إخواني في الله، فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احتراما، فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر دنياه وآخرته، وأصبح قد سن سنة سيئة للكون من بعده، فقد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل، فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به،

الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما جزاؤهم يا رب؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المحاربون لله ولرسوله هم الذين برزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال بإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيعصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله عز وجل أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحج عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل هذا على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه مصلحة من هذه الأمور المذكورة وهذا ظهر اللفظ أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم. فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى وأنهم إن قتلوا وأخذوا ما لا تحتم قتلهم وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. أعيد هذا الحكم مرة ثانية لأهميته إخواني في الله. هل أحد يسمعني؟ أقول وبالله التوفيق. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيقصدونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أو أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور التي ذكرها ربنا عز وجل. واختلف المفسرون هل هذا أو ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه لمصلحة من هذه الأمور المذكورة وهذا ظاهر اللفظ أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم. فكل جريمة لها قسط يقابلها أو لها جزاء يعادلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدعوا غيرهم وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط

أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع تعود عليه لم يتصور وجود التحرير. تأمل ذلك فإنه واضح، بارك الله فيكم. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد، مسلمة إلى أهله أي جبرا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته. يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك. وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه طبعا، ولا يسعنا الوقت لذكرها. وقوله إلا أن يتصدقوا، أن يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإنها عندئذ تسقط إذا اتفق ورثة القتيل جميعا على التصدق بهذه الدية على القاتل فلهم ذلك. فإذا اعترض واحد فقط منهم لم تسقط الدية، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت. فإن كان المقتول من قوم من عدو لكم، أي من كفار حربيين، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. لهم من العهد والميثاق، هم محترمون في أهليهم. فمن لم يجد هذه الدية يا إخوان ماذا يفعل؟ فمن لم يجد الرقبة ولا ثمنها، بأن كان مؤثرا بذلك ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية، شيء يفي بالرقبة، عندئذ يصوم شهرين متتابعين. قال تعالى فصيام شهرين متتابعين، وهذا انذار يا اخوان. اذا كان هذه الدية لمن يا اخوان؟ هذه الدية لمن؟ هذه الدية تجب على من؟ هذه الدية تجب على من؟ عتق الرقبة والدية مسلمة إلى أهله على القدر المستطيع، نعم، ولكن ليس هذا مقصدي، ولكن أقول تجب على من قتل، على القتل بأي نوع من القتل، القتل خطأ، حتى تبين لنا عظم وكبر وشناعة جريمة القتل، نعم. هذه الدية كما ذكر أبو حفص بارك الله فيه يجب على المستطيع، ولكن الغير مستطيع عتق الرقبة أو الدية المسلمة إلى أهل القتيل فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين. هذا يبين مدى خطورة الجريمة، مع أنه قتل خطأ، سبحان الله، مع أنه قتل خطأ، هذا قتل خطأ لم يقصد، ومع ذلك أوجب الله عليه هذه الدية لقبح وشناعة هذه الكبيرة النكراء، قتل مؤمن متعمد، استغفر الله، أقصد قتل مؤمن خطأ أو قتل أحد المعاهدين. هذه كفارة ذنبه وكفارة خطئه، إذا لم يجد عتق رقبة أو دية فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما من غير عذر أبدا، وإذا أفطر يوما واحدا بغير عذر أعاد من الأول من جديد. فإن الإقطار بعذر لا يقطع التتابع كالمرض والحيض ونحوهما. وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم يصوم من جديد توبة من الله، أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ. وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة جل في علاه، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة. فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة. فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله جل وعلا. ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذا الموضع، ولم يشرع الإطعام. لماذا لم يقل الله عز وجل أو إطعام 60 مسكينا مثلا بدلا من صيام الشهرين المتتابعين؟ لم يشرع الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة بخلاف الظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو كما هو موجود في موضعه. ومن حكمته أنه أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته جل وعلا أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة وحده، فناسب أن يقوم بذلك من بين من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكسب المفاسد، وهم ورثته. فكما أن ورثته يرثونه إذا كان عنده مالا فمات، فكذلك أيضا يحملون ويتحملون معه الدية إذا حدث منه هذا الخطأ الشنيع. ولعل ذلك من أسباب منعهم أيضا لمن يعقلون عنه من القتل حذرا من تحميلهم، ليكون أيضا إشراكهم في هذه الدية ودفعها مع القاتل لكي يرجعون هذا الرجل إذا كان يريد القتل فيمنعونه من القتل. لماذا؟ لئلا يتحملون معه الدية، لكي يكونوا معاونين له على عدم ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القتل، فأهل القتيل القاتل يخفف عنهم بتوزيع الدية عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، فالغني يدفع كثيرا والفقير يدفع ما يستطيع، وكذلك أيضا خففت عنهم بتأجيل الدية عليهم 3 سنوات. هذا كلام ابن زياد رحمه الله. طيب هذا يكون إذا كان القاتل خطأ أو القتل خطأ، هذا إذا كان القتل خطأ فكيف إذا كان متعمدا؟ ما جزاؤه؟ ما جزاء يا أخوان؟ تعرفون النفس بالنفس. نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في الدنيا، هذه في الدنيا يا نور القرآن ويا سهيل، هذا في الدنيا جزاء القصص. نعم، في الدنيا النفس بالنفس معروف، النفس بالنفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجزاء في الآخرة جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقدم أن الله عز وجل أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن أبدا، وأن القتل من الكفر العملي كما ذكرنا. وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول والألباب. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم. فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد لو حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها، مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون في النار صاحب المعصية أو صاحب الكبيرة ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، انه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم

جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكل ذلك ينفى بإقامة الحد وبالتوبة، كل ذلك يزول بإقامة الحد وبالتوبة. ومن ذلك أدلة كثيرة تدل عليه، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فما له حد يغفر بالحد، وما ليس له حد أو تاب قبل أن يقام عليه الحد وقبل أن يقدر عليه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. تمام يا أخوان؟ طيب، احد عنده درس الان؟ احد عنده درس الان يقول ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المغامرية، تعرفون قصتها جيدا، وأنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وزعتهم، أو على 70 من أهل المدينة لو وزعتهم، فكيف يحسب الله عز وجل في الآخرة؟ وإذا حسبت فإنها سوف تقر وسوف يغفر الله عز وجل لها إن شاء الله تعالى. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقالت عائشة أم المؤمنين رحمه الله رضي الله عنها: كيف الحساب يا رسول الله؟ فقال: إنما ذلك العرض فقط، العرض عرض الأعمال فقط. كيف يعني مقسم الكبار ازاي؟ طيب خلونا ناخذ حكم ونعتبره اخر درسنا الليله ان شاء الله تعالى، القصاص في القتل، وهذا ايضا جزاء القاتل، ولعله اخر ما نختم به ان شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.